الأولوية على طبعا الأولوية الترتيب هذا مما لا شك فيه، لكن لا يجب، بل يندب فقط، يندب الترتيب، يندب الموالاة، يندب نية الزمن، لكن لا تجب، لا تجب يعني تصح الدنيا. سؤال من الذي فلو أقام قبله، انظر بقى، يقول يجب دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معا سواء رتب صلى الظهر قبل العصر أو لم يرتب صلى الظهر بعد العصر. فلو أقام قبله، الضمير يعود على إيه؟ قبل الفراغ، قبل الفراغ من الصلاتين معا. يعني إيه أقام قبله؟ يعني أقام في أثناء الصلاة الثانية، أنا أصلي صلاة أولى قد تكون عصر قد تكون الظهر، قلنا الترتيب غير واجب، ثم أقمت فرغت من السفر قبل إتمام الصلاة الثانية. فلو أقام قبله يعني في أثناء الصلاة الثانية، العصر كانت أو الظهر، صلاة التابعة، من هي التابعة؟ ما معنى التابعة؟ المتأخرة، بلاش كلمة الثانية دي الله يكرمك، الثانية دايما في ذهن شابتك تكون العصر، الثانية هي العشاء، الثانية دايما هي العشاء والعصر، الأولى دايما هي الظهر والمغرب، عشان ما نحطلش على نفس الاصطلاحات لأنها تتداخل الآن ونحو المشاكل، الأولى دايما هي الظهر والمغرب، والثانية هي العصر والعشاء، لكن المتأخرة التابعة نسمي بقى الذي صليت متأخرة نسميها تابعة متأخرة، خلاص نسمي الأولى المقدمات الأول مقدمة مدفوعة مدفوعة. فلو أقام قبله صلاة التابعة، التابعة هي متأخرة، قد تكون الظهر هي الأولى وقد تكون العصر هي الثانية، فلو أقام قبله يعني قبل الفراغ من الثانية من التابعة، فلو أقام قبله صلاة التابعة اللي هي المتأخرة قضاء لا إثم فيه، كلام في غاية الدقة والصعوبة، وطلبت منكم قبل ذلك أن تقرروا قبل المجيء إلى الدرس، فيعني انتبهوا على الأقل، انتبهوا الآن حتى لا نعيد الكلام كثيرا. فلو أقام قبله يعني قبل الفراغ من الصلاتين معا يعني في أثناء المتأخرة في أثناء التابعة، صلاة التابعة اللي هي المتأخرة قضاء لا إثم فيه، يعني حكمها إيه؟ حكمها أنها قضاء، قضاء يعني لا أداء، قضاء يعني لا أداء، بس يا رحمة على الظلم بتاعك يا حسام، ظلم يعني إيه أبنك؟ لهو جمع التأخير ده رصة مراحة السفر، أنت انتهي من جمع التأخير يا اللي مش ظالم، إذا أردت ألا تكون ظالما أنت، انتهي من جمع التأخير قبل السفر، قبل انتهاء السفر، جاء سيد الحبيب قال نعم في السفر، نقطة في السفر، لماذا انتهيت منه، لماذا انتهيت منه بعد بعد السفر، مثلا انتهي منه قبل انتهاء السفر، أنت اللي ظالم ولا مين اللي ظالم؟ أنت اللي ظالم، هو ما ضربكش شيء، انت بتقول له يا شرع انا عايز اخر الصلاة، ممكن انا مسافر، انا ممكن اترخص، قال لك ممكن اترخص بس بشرط ان يكون ده في مدة السفر، انتبه بقى، قلت له والله انا ساقيم في اثناء وقت العصر، قال لي خلاص انتهي في المدة قبل ان تقيم، قبل ان تقيم انتهي من جمع صلاة الظهر والعصر، جمع تأخير قبل الإقامة دي، رحت انت سيادتك عملت ايه؟ استنيت لما أقمت أثناء صلاة التابعة الثانية، يبقى مين اللي ظلم؟ نعم يا سيدي الثاني لا ارفع صوتك ايضا لا ايضا يعني مع ما ذكره الشارح ثالث يقول فيجب فيه أن يكون إلى آخر يعني ذكر شرطا واحدا قال لا ده في كمان شرط أيضا أيضا ده يعرفها إيه المطلق المطلق فعله إيه فعل المفعول المطلق المطلق ده مصدر الفعل بتاع المصدر ايه ايوه ايوه ده غلط خلاص انت غلطت يا ابني مالكش سؤال انت لسه لا قلت ايضا ايضا يعني يا قلت لك لا يعني انا قلت لك يعني السريعه يعني السريعه هي الظهر الظهر او العصر صليت الظهر وراء العصر مرتبة ايه ازاي ايه هو ايه ازاي صليتها بالترتيب وهي راسها جيدة العلامة ده الظهر اولا وبعدين العصر يبقى العصر متأخرة ولا متقدمة العصر اولا ثم وراء الظهر يبقى الظهر هو المتأخر مش التابع نعم الله عليك اتفضل هتقوله شاهد تعالى خش معايا هو يعلم جنة خطير خارة مش هو فقط إلى الشروع في المجرد الصلاة الثانية في بدء مش مجرد بدء أبدا في الخارة في بدء في بدء هنا حتى ترى في إيه سيدي لما دخل نفسي جنة خطير قال قال يعني اشترط جنة تقليل دي ان يستمر حتى بدء عقد الثاني يستمر ايه؟ يقول يستمر هي تكون السفر مش يستمر ده يكون السفر سفر سفر يكون عند بدء مش عند البدء يعني ولكن اثناء اي ما يشترط في الفراغ يعني في اختلاف لا يشترط في الفراغ ازاي؟ مين قال كده؟ انت عايز ايه يا مرسى انت ايه ايه غرضك فلا يشترط دوام الاتنين فلا يشترط دوام وقال بينا ونزادوا عليه دوام السفر الى عقد الثانية لان يحب انها لو اخلص نهاية الشرط فلا يشترط دوام الاتنين يشترط دوام ايه دوام السفر الى تمام ايه الى تمام تمام الثانية ان شاء الله فين يعني شوف لك ابقى المغنيش عايز ايه انا مش عارف عشان نفكر بين الاثنين هم عايز يعملوا على بعض لا تنسى لا في عباره مجيده عندك انت عايز تعمل عايز تعمل فرق ايه يعني زي ما انت عايز دلوقتي عايز عندنا العباره فيها لغز فيها صعوبه ولا عباره مفهومه فلو اقام قبله قبل الفراغ من الصلاتين نعم يعني في اثناء المتاخره صارت التابعه اللي هي المتاخره قضاء لا إثم فيه لتعليله لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر وقد ذا حاضر تاخد نفسي بس تاخد نفسي هم أخونا عايزين يعرف يعني اشمعنى أنت اللي بتدفع صوتك يعني لأنها اللي هي التابعة اللي صارت قضاء لا إثم فيه دي تابعة لصاحبة الوقت في الأداء صليت العصر بعد الظهر مثلا قلنا اما العصر بعد الظهر او الظهر بعد العصر صليت العصر بعد الظهر يبقى التابعه هي العصر بيقول لي العصر اللي انت صليتها ديت واقمت في اثنائها بقت قضاء لا اثم فيه ليه؟ قال لي لانها العصر تابعه لصاحبه الوقت اللي هي الظهر لان انا صليت العصر لاني صليت الظهر صليت العصر لأن يعني العصر تابع للظهر، العصر لا تأتي إلا وقد سبقتها الظهر، فالعصر تابع للظهر، صاحبة الوقت اللي هي الظهر، في الأداء، تابع لها في إيه؟ اللي في الأداء، يعني لو كانت الأولى أداء تبقى الثانية أداء. إمتى؟ في للعذر، إذا كان هناك عذرا صارت تابعة الأولى في الأداء. إذا كانت الأولى أداء، الأولى أداء، المقدمة أداء أو المتبوعة أداء أداء يبقى الثانية تبقى أداء أيضا لو كان هناك عذر وهنا جال العذر يعني أقمت في أثناء الصلاة فلما جال العذر لم تصل تابعة لها في الأداء صارت قضاء مرة أخرى العصر الظهر أولا وبعدها العصر وأقمت في أثناء العصر. يقول العصر دي تاخد حكم الأولى. إيه هو حكم الأولى؟ أداء أداء. لو كان في عذر وقد زال العذر ما فيش أداء في خبر أو لا يبرد له لأنها اللي هي العصر هي تابعة لصاحبة الوقت الظهر في تبع لي في الأداء. يعني لو دي أداء تبقى دي أداء بس متى؟ قال للعذر عند العذر. عند العذر تكون هذه التابعة لا حكم المتبوعة في الأداء. إيه هو الحكم في الأداء يعني؟ طب الآن ما فيش عذر وقد زال يبقى طالب التبعية غير موجودة يبقى دي أداء ودي قضاء. لا ده هنقول هنصلي الظهر اولا بعد العصر ثانيا نطور الصورة ان احنا نصلي هل في الحالتين نقول دي اولا او دي اولا صورة احد الصورتين الظهر ثم العصر. اقمت في اثناء العصر يقول لي دي اداء قضاء لا اثم فيه. الثانية دي ظهر وعصر ظهر وعصر دي اقمت في اثناءها قبل الفراغ منها إذا حكمها إيه؟ قال لي قضاء بس لا إثم فيه. ماشي؟ سواء رتب أو لم يرتب. سواء رتب أو لم يرتب يجب فيه أيضا دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معا سواء رتب أو لم يرتب. تمشي واحدة واحدة على سما ما نعرفش بقى نشوف كده زي ما تتاري سواء رتب أو لم يرتب. صلى الدور الأول قلنا كده كده عدة مرات صلى الدور الأول أو العصر الأول الدور وراء العصر أو العصر الدور لأنه مش واجب في الحالتين. الحالة واحدة في الحالتين الثانية التابعة دي نتيجة متأخرة التابعة هتبقى حكمها إيه لو أقمت في أثنائها قضاء لا إثم فيه. قال انك اقمت في اثناء الثانيه الاولى دي اداء خلاص لانها كانت في الصفر كلها من اولى الاخيره كانت في الصفر. حكم الثانيه في الحلال فلو اقام قبل صلاه التابعه قالوا اسئله غريبه جدا حصلت ما هو وقت العصر يا حقيقه ثالث يعني هو وقت العصر والله اسم الاسميه القضاء دي بس مجرد اسم لان الحقيقه اللي هو بيسميها رجل صفر يعني الصلاه في وقتها صارت تابعه لاسم فيها ليه يا فقهاء؟ في وقتها هو ما صلهاش هو ما صلهاش كل صلاة لحالها لصلاة مجموعة يا دين محمد صلاها مجموعة طب صليتها انت عايز تصليها في وقتين غير قضاء صليها كل حالة لحالها هو انت اخترت ان انت تصليها مجموعة خط الظهر للعصر خط المغرب للعشاء صليتهم مع بعض قريت الا انك تصليهم مع بعض وتترخص جمع لم يكن مسموحا لك قبل ذلك وسمح لك من اجل السفر وجيت يدك ما عملتش بكده رحت اقمت في اثناء الصلاه الثانيه يبقى الصلاه الثانيه دي سواء كانت ظهر ولا عصر سالني السؤال ده تاني ده مذهب هو مذهب المفتي انها تصير تابعه وتصير قضاء لا اثم فيه رغم ان احنا طلبناها في وقت العصر ورغم ان احنا طلبناها في وقت العشاء. نعم كل عصر في وقت العصر انا طلبت الوقت يعني طبعا انت الظهر ده في الاذان انت فاهم النظاره هو بيعلي يا ناس يا ايها الناس يا ايها الطلبه يا ايها المواطنون يعني ولا عقلوش يعلي له ليه الاستغراب الشديد الظلم اللي انت بتقوله ده هو بيعلله وبيشيله بيرفع الظلم وبيرفع الاثم يقول لانها ليه قضاء لا اثم فيه ده عاقل برضه هو مش عايز تخلف ده هو عاقل والله يقول لانها تابعه لصاحبه الوقت في الاداء للعذر والله للعذر تعالى انقذني يا اسامه انقذني الله يبارك فيك لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر أنت جمعتها طب كنت فيك كل لحظة حد صلي الظهر أنت كنت مسافر صلي الظهر في حالها والعصر في حالها. ايه اللي خلاك تجمع الظهر مع العصر؟ بدل ما تقول لي ايه غريب جدا، حاجه غريبه جدا، ازاي تبقى العصر وقت العصر تبقى قضاء؟ طب متى اللي جمعت؟ حد كان ده عذر الفصل ده الجمع دوت رخص خدت بيها ليه وانت مش هيدوب لك السفر؟ قلنا الكلام ده عدة مرات، مش عارف ايه اللي عجيب في الموضوع. يقول فلو اقام قبله، يعني قبل الفراغ من الصلاتين معا، يعني في اثناء الصلاه السابعه المتاخره، صارت هذه المتاخره السابعه قضاء لا اثم فيه. ليه؟ لانها تابعه لصاحبه الوقت. مثلنا نرجو ان نعيد مره اخرى، الظهر صليته اولا في وقت العصر جمع تاخير، ثم صليت العصر واقمت في اثناء العصر، إذا العصر دي قضاء لا إثم فيه. ليه؟ بيعلله لأنها أي العصر تابعة لصاحبة الوقت أي الظهر، تابعة لها في إيه؟ تتبعها في إيه؟ يعني تاخذ حكمها. إيه هو الحكم؟ قال لي في الأداء، حكم إنها أداء، دي أداء هذه أيضا أداء، بس هذا بشرط العذر، عندما يكون عذر وقد جاء ليس هناك عذر، يعني أنا أقمت يبقى خلاص تركت التبعية، هذه أداء ودي غير تابعة تبقى قضاء. أنت اللي عملت نفسك كده، أنت اللي خليتها تابعة لأنك جمعت. تابعة لها، أنت جعلتها تابعة لها، هم دي أداء وهم دي قضاء. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وقال في المنسوخ، إذا ذا كلام من إيه فقهاء الشافعية، بس في بعض فقهاء الشافعية خالفوا، اللي هو النووي، قال في المنسوخ في سورة التسبيح. في سورة التسبيح، عندنا سورتان، سورة الظهر أولاً ثم العصر، أو العكس، العصر أولاً ثم الظهر. الحالتين حكم واحد، لو أقمت في أثناء السابعة المتأخرة، سواء كان ظهراً أو عصراً، قضاء العلم. في الحالتين، في السورتين، سورة الترتيب وسورة عدم الترتيب. يعني شوف عدم الترتيب ازاي؟ ها؟ العصر اولا ثم الظهر، واقمت في اثناء الظهر المتاخره دي. يبقى الظهر المتاخره دي قضاء لا اثم فيه. الصوره الثانيه. والله. لو اقام قبله صارت التابعه، التابعه للمتاخره. ده حكم الشافعيه. قال في المجموع في صوره الترتيب. النووي في المجموع قال في احدى الصورتين، وقف في صوره وقال في صوره. هل يجوز الترتيب ان يبقى الظهر اولا ثم العصر؟ قال اذا اقام في اثناء الثانيه ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف. وخالف في الصوره في المجموع في صوره الترتيب، فقال اذا اقام في اثناء الثانيه ينبغي ان تكون الاولى أداء بلا خلاف. انتهى. قال وما بحثه مخالف لإطلاقه. سورة الترتيب أن أصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا. يقول إذا صلى بهذه السورة وأقام في أثناء الثانية، إذا أقام في أثناء الثانية ثم متأخرا ثم تابعا ثم ثانية أيضا لأنها عصر، ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. يعني الصورة الأخرى، الظاهر نتكلم عن الصورة الأخرى، ينبغي أن تكون أداء بلا خلاف، مش ليست قضاء لا إثم فيه، الصورة الأخرى يعني. وما بحثه مخالف لإطلاقهم، أطلقوا أن الصورة أن في الصورتين تكون قضاء لا إثم فيه. وخالف السبكي وتبعه الإثنوي، السبكي فين؟ لما اللي كمل المجموع. وخالف السبكي وله ايضا كتاب في الاشباه والنظائر. وخالف السبكي وتبع الاثنوي في صوره عدم الترتيب

يرد الطاووسي بقى على هذا بيقول وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتفى به في جمع التأخير. حيفرق بقى يقول لك يسمع الفارق ليه؟ قال لأن وقت الأولى الظهر مثلا جمع التقديم، لأن وقت الأولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر، فتنصرف للسفر بأدنى صارف. يبقى لما صليت الثانية في الوقت الأولى أدنى صارف بقى، مجرد ما عقدت وأحرمت للثانية خلاص يعتبر هذه من جمع التقديم، لا يفترض دوام السفر إلى نهاية الصلاة. يكتفى حتى مجرد أن أنا أحرم بالصلاة الثانية في أثناء السفر، لأن الوقت الأولى هو وقت للثانية في السفر فقط، وأيضا علة أخرى، وأيضا لو لم يكتفي بذلك لبطلت، لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر. لو لم ندري هذا الحكم نكتفي بالنية عند بالسفر عند الإحرام فقط، لو لم نكتفي بهذا لبطلت الثانية، لأنها لا تصح حينئذ عن الوقت الأولى إلا لعذر السفر. فاكتفي بدوامه إلى عقد الثانية فقط، فلنحتاج إلى أن نستمر إلى نهايته مراعاة لعدم البطلان حتى لا نصل له صلاة. أما وقت الثانية فتصح، اللي هي وقت العصر يعني، تصح فيه الأولى الظهر بعذر السفر وغيره، قلنا بقى بعذر السفر، بعذر النسيان، بعذر النوم، فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الاثنين معا إلى تمامهما إلى نهايتهما. انتهى كلام الطوسي بتوضيح من المحشي البيجوري. وقال في النهاية كلام الطوسي المعتمد، يعني ليس المعتمد لا كلام الإثناوي موافقا للسكي ولا كلام النووي في المجموع. الشريعة تقوم على محاولة تصحيح عقود الناس وعبادات الناس، محاولة التصحيح بأي شيء. إذا استطاعت أن تصحح عبادة الناس أو عقود الناس فعلت قدر الإمكان لو توفرت الشروط ولو بأدنى شيء. أما يعني عندما تقول أنه تبطل يبقى كده لا تصح الشريعة، تحاول أن تصح لا تحاول أن تبطل. فبنقول إن لو صليت أنت الأولى الثانية في وقت الأولى العصر في وقت الظهر ثم أفترضت عليه أن يدوم السفر إلى نهاية الثانية، معناه أنه لو لم يدوم السفر بطلت الثانية، لأنها لا وقت لها إلا الثانية، لا تكون في الأولى إلا بعذر السفر. بخلاف العكس أنت يجوز أن تصلي الأولى في وقت الثانية للسفر غير السفر، هتحكم على الثانية بالبطلان هذه الصلاة. ونريد أن نصحح، الشريعة تريد أن تصحح لا تريد أن تبطل. حيث ما تبطل لا، الشريعة مش ماشية على كده، الشريعة ماشية على في تحمل بروح دي جدا ابتداء صحيحة قلت وإذا فعل كذا بطل، وإذا فعل كذا يعني بطل معنا في الكتاب بطلت لأنها لم يتوفر فيها أي شيء. لا في حاجة بالنسبة الثانية لا عذر لها، الثانية لا عذر لها أن تصلى في وقت الأولى إلا بالسفر. قد حصل مرة هيك طبعا أدق من هذا بالتشكيل جدا ولا أخطر حاجة في عطريتها، لكن في أمثلة وبطلان ليس هناك أدنى شرط، ليس هناك أدنى شرط. رأيك أن عمر يعني شيء شيء من التلفيق عزيزي يعني كذي، ليش يحاول أن يريد أن يجعله يعني حتى أنا بقول إنه هو يقول لا جرب يقول لكي لا تصل نحتسبها لو إنه ابتدى الشرط الثاني حتى غير الأولي أيضا يجب أن تبدأ فيه. أرى أنه يعني قال أنا مستعد متطفل خلاص براحتك أنت إيه على ما تشوف افهم ماذا سيقول على المهيئة كبارة عايز تبقى عليها كثيرا هذا المهيئة انا برد عليك ما انت كنت العبارة دي كانت مرد دلوقتي انا ردت عليك البطلان هناك ليس له ادنى شرط نقيم عليه الصلاة او نقيم عليه العبادة ليس معنى اي شرط نقيم عليه العبادة الشريعة تريد التصحيح قدر الامكان بل توفرت الحد توفر الحد الادنى يعني جميل جدا جدا شوف انت عملت الحال ازاي لا بعدين تقول تقول الكلام مره ثانيه لا مش يعني انا بقول لك كلام رد عليه غلط وصححه ووافقه تعمل اي حال كنت فرحان عمال تجمع ليه في الزمن احنا كنا فيه 1000 كنا ممكن ثاني ثاني بتكرر نفس الموضوع ثاني بتكرر نفس الموضوع انا بقول لك كلام رد عليه قول لي ده غلط صح انقضه انت فرحان عمال تجمع حاجات ثانيه بقول لا بقول لا رد عليه ولا شوف الا لكن لا في تنفيذ ولا في اي حاجه العله اللي قبلها موجوده ولم يكتفى به اللي هو باشتراط دوام السفر لجمع التاخير علتين العله الاولى لان وقت الاولى ليس وقتا للثانيه الا في السفر تنطلق للسفر بادنى طارئ لأنه وقت علة وحيدة تنصرف للسفر بأدنى طارئ بأدنى طارئ إن أنا صليت إن أنا دام السفر إن شاء الله حتى فقط للإحرام أدنى طارئ تصرفها إلى الصواب والصحة والتمام ليه لأنها لا تكون إلا بعلة السفر إلا بعلة السفر تقديم الثانية إلى وقت الأولى ده في السفر يا سيد الحبيب المطر ده في الإقامة المطر لحياتي ده في الإقامة لا لا ويجوز حياتي ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر يجمع بينهما في وقت الأولى في وقت الأولى جمع المطر ده في الحضر مش في المطر ليش يعني ارفع طب في غير سورة التكتيب اللي هو نصلى الظهر الأول وبعدين العصر بل بدون الترتيب غير الترتيب العصر أولا بقى غير سورة التكتيب الظهر وبعدين العصر غير الترتيب الترتيب الظهر وبعدين العصر العصر يبقى وأقامت الثانية يبقى الأولى الأداء والقضاء يعني هو الأولى أداء الأولى أداء وين انه بقول في سورة لما ننتهي من العلامة حاضر ننتهي من العلامة خلاص في مشاكل لسه ولا انتهت الحمد لله لسه العلة الثانية في نقطة هي عماد الدين في نقطة العلة الثانية بقى وأيضا زي العلة الثانية وأيضا لو لم نكتفي بذلك لبطل وقت الثانية وقت الـ وقت الـ الثانية بحق اللي فيه مختلفتين اللي فيه مختلفتين مش إلا واحدة اللي فيه مختلفتين بينهما تداخل مفيش مانع لكن اللي فيه مختلفتين وأيضا لو لم تكفي بذلك لبطلت لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر فكفي بدوامه العقد الثانية مراعاة لعدم الانتقال وأما وقت الثانية فصح فيه الأولى بعذر السفر وغيره إما بقى النسيان النوم فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا ولي السفر فيهما يعني بتمامه وكلام التوصيل هو المعتمد في المذهب وإن خالفه النووي وإن خالفه السلفي والإسلامي الشرط أن يكون بنية الجمع أي ليتميز عن التأخير تعديا ليه اشترطنا أن الثانية ينبغي أن تكون أولى أداء بلا خلاف. عايز تخليها قضاء يعني. في غاية التكتيك. النووي بيقول ايه؟ شوف النووي خلق المجموع في صورة الترتيب، انت عايز تخليها في صورة غير الترتيب؟ في صورة الترتيب. فقال اذا اقامت اثناء الثانية في صورة الترتيب يعني صلى العصر اولا ثم الظهر، اذا اقام في اثناء الثانية اللي هي الظهر لا ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف. فاذا اقام في اثناء الثانية خليك معي. قال ففي المجموع في صورة الترتيب، يعني ايه الترتيب؟ يعني الظهر اولا ثم العصر. فقال اذا اقام في اثناء الثانية اللي هي العصر ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف. انتهى. انت عايز تخليها في غير صورة الترتيب؟ في صورة غير الترتيب؟ هو غير في صورة غير الترتيب. بص علي، عايز تخليها في صورة غير الترتيب يعني ايه؟ يعني نصلي العصر اولا ثم الظهر. اذا اقام في اثناء الثانية ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف. الثانية دي خد بالك هي العصر. انت تكون نصلي العصر اولا. في صورة غير الترتيب يعني ايه؟ يعني العصر اولا الظهر. فاذا قام في اثناء الثانية، الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي العصر. الثانية اللي هي العصر مش الظهر. الثانية احنا قلنا بين عن هذا الاخر، الثانية هي العصر، الثانية هي العشاء. اوقعتها في الاول اوقعتها في الاخر اسمها الثانية. الثانية الثانية احنا المصطلح الاخير اسمها تابعة. نمشي بقى من الحته دي، نمشي من الحته دي بقى. قول لي استاذ واحد عبد الصراحه مش يعني خلاص تمام ولا مش موافق؟ لا خلاص خلاص احنا قلنا اه اصل احنا كان لسه الاجزاء ينبغي ان تكون الثانيه اداء للثانيه بيرد على على على رد فيه بعد نقطه ثانيه. قال لي الثانيه اذا كنت الثانيه صارت الثانيه عذرا تابع كما كانت تابع ليها اداء. وانا كان النووي الثالث يقول لا اذا اصلا الثانيه تكون الثانيه الاولى حسنا ان ان نصحح الغلط خطا نقول بدل ان تكون الاولى تكون الثانيه. ورايحين هنكمل ان شاء الله. قوله ان يكون بنيه الجمع، يبقى يشترط في جمع التاخير ان يكون في نيه الجمع في وقت الاولى، اي ليتميز عن التاخير تعديا. وتكون النيه هذه اي نيه جمع التاخير في وقت الاولى اي لا قبله. في الظهر والعصر يجمع جمع تأخير، يبقى يجب أن ننوي في وقت الظهر جمع التأخير لا قبله، يعني لا قبل وقت الظهر. ما نجيش وقت الضحى زي كده ونقول إن أنا حنوي أأخر الظهر والعصر وأصليهم في وقت العصر. لا، لابد أن يكون في وقت الأولى يعني وقت الظهر. لا قبله يعني لا قبل وقت الأولى، يعني في وقت الضحى، في وقت الصبح، في حالة المغرب والعشاء ما يكونش في وقت العصر. لا، لازم يكون في الوقت الاولى اللي هي المغرب. خلافا لاحتمال الحظ، خلافا لاحتمال فيه عن والد البوياني بالاكتفاء بها قبله قياسا على نية الصوم. والد البوياني قال في احتمال، هو طبعا موافق للبقيه المذهب، قال يعني يوقعها في وقت الاولى، لكن في احتمال بالتصحيح لو كان قبل وقت الاولى. ده والد الرويان بيقول يعني حتى لو كان قبل الوقت الاولى هناك احتمال بالصحة، يعني الامر محتمل ليس بعيدا. فبيرد بيقول لا، هذا الاحتمال غير صحيح. خلافا لاحتمال فيه في هذا الفرع عن والد الروياني بالاكتفاء بها بنية الجمع جمع التأخير قبله، يعني قبل الوقت الاولى قياسا على ايه؟ هناك قال الاحتمال دور الصائم على ايه؟ قياسا على نية الصوم. الصوم بننوي الصوم قبل البدء به، يعني في الليل، يعني مش مع اول العباده. فقال خلاص زي ما يجوز ان ننوي قبل وقت الصوم بان ننوي في الليل صوم وقته من اول الفجر، فيجوز ايضا ان ننوي جمع التاخير قبل وقت العباده. وقت العباده ايه؟ الظهر والعصر. يبقى قبل وقت الظهر في الضحى، في الصبح، في الليل حتى، يبقى قاسوا على الصوم. فهيرد عليه يقول هذا قياس شرعي، قياس مع الفرد. ورد بايه؟ ورد بان نيه الصوم خارجه عن القياس اصلا، يعني لا يقاس عليها، هي خلاف القياس، هي شاذه. فكيف تقيس على الشاذ؟

مقطوع اي اداء حقيقيا بان يبقى ما يسعها تامه ان ارادها ان لم يرد القصد ومقصوره يعني روحتين ان اراده من ورثة. لا اداء مجازيا ايه الاداء المجازي بان يبقى ما يسع ركعه او لو بقي ما يسع ركعه تقع اداء برضه لا اداء مجازي لانه لم يصلي الصلاه باكملها كلها. لا اداء مجازيا بان يبقى ما يسع ركعه فقط. هذا رأي ابن زكريا الأنصاري شيخ الإسلام أنه قال يكتفى بإيقاع النية إذا بقي من الوقت ما يسع ولو ركع واحد. وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع اكتفى به بأنه يكفي أن يوقع النية وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة اللي هو الأداء المجاز. لكن مع العصيان قال هو صحيح لكن ما يكون عاصيا صحيح مع العصيان بالتأخير النية يعني بتأخير إيقاع النية إلى هذا الوقت. ولذلك قال يبدأ كلام شيخ الإسلام وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسعها يعني لا يسعها كاملة عصى وإن وقعت أداء هي أداء لأن كدام وقعت ركعة يبقى أداء لكنه عصى بالتأخير بتأخير النية. انتهى كلام شيخ الإسلام. الشيخ البيزيري يعلق على هذا قال فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته يعني قد يكون عاصيا والجمع صحيح على طريقته لكنها مرجوحة. قال وهي مرجوحة لا يلزم مبيول حيكون عار على طريقته لا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته هو مرجوح مولا شوف يا شيخ سامح قلنا ايه الكلام ده بكده لا نافية وعدم نفي ونفي النفي إثبات إلا مع عدم لا يلزم واحدة لا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان. عندنا نفيان لا نفي وعدم نفي شيل النفي مع النفي يعني النفي النفي إثبات الله يهديك يا رب الله يهديك. يبقى يلزم يبقى على كلامي بقى كلام طريقة شيخ الإسلام يبقى قد يكون هناك عصيان مع صحة الجمع إلا مع عدم يبقى معك إيه صحة جمع مع عصيان تكون كده ولا هذا نفي إثبات دائما كده وأنت ماشي عشان تفهم العبارات بدل ما تسأل عليك السؤال اللي سألته الشيخ لكنها مرجوحة. ليه يا بيزوري؟ قال مرجوحة في المذهب. ليه؟ قال لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل. طبعا قد يبقى من الزمن ما يسع ركعة ولو أدي هذه الركعة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل. وإلا لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل يعني وإلا لازم أنه لو أحرم بها الصلاة والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يطع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. يعني عندي وقت يسع نص ساعة يعني يسع ركعة فأكثر صرع يسع 100 ركعة لكني لم أوقف نص أصلي ولم أركع أو ركعت ولم أزلي أو سجدت سجدة واحدة ولم أزلي السجدة الثانية إذا لم أوقف ركعة كاملة في هذه النص ساعة لا تكون أداء رغم أن الوقت يسعها ويسع أضعافها لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. فالراجح أنه لابد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علم. نعم سؤال إدراك الزمن ليس مثلا لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل الإدراك بالفعل أنت أدركت من الزمن ما يقع ركعة طيب أحلى الوطن لكنه لا يقع أربع ركعات لابد أن تدرك من الزمن ما يقع أربع ركعات حتى تكون أداء تاما بيدلل على كده بيقول إيه وإلا لازم لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل لا لازم أنه لو أحرم بها بالصلاة والباقي من الوقت ما يقع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل هذا الفعل هو في زمن يقع ركعة ولكنه لم يوقع ركعة دي طول القراءة لغاية لما انتهى الوقت بلا يقع ركعة كاملة لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل يترتب على ذلك أن تكون هذه الصلاة أداء شهادة صحيحة باتفاق كانت أداء وليس كذلك يبقى إدراك الزمن ليس كذلك يعني بيشترطنا علينا أن نحن ندرك الزمن ونفعل فعلا الصلاة مش مجرد إدراك الزمن فقط يبقى لازم إدراك الفعل يبقى إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل يعني لما بيشترط عليك أنك تكون صلاة أداء يقول لك حتى تكون صلاة أداء مش فقط تبقى من الوقت ما يقع الركعة بس تبقى من الوقت وتوقع فعلا الركعة يبقى الشرط مش فقط الزمن الفعل زي ما بتصلي حضرتك وانت سارق القميص اللي عليك ده والستر فيه العورة يبقى الصلاة صحيحة وانت آسف الفعل صحيح مع الاسم البيع بعد أذان الجمعة الثاني صحيح مع الاسم بنقول الأركان والإثم ليه لمخالفة الأمر لموافقة الناس سهل دي وخش حاجة فعل صحيح مع الإثم صحيح لأن استفاء الأركان والشروط مع الإثم لمخالفة شيء خارج عن مقتضى العقل خارج سامع سامع كلامه طب سيدنا يوقف فجر حتى كده الشمس تطلع سيدنا عمر قال الشمس قال له لما وجدنا غافلين طيب بيقول سيادته بيقول طب خلاص سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الفجر حتى كده الشمس ان تطلع ايه رايك فيها وخد الزمن كله ايه رايك فيها ايه الرد عليها رد من وجهين الرد الاول ده متلبس بالصلاة برضه وده يعني ما هو لا متلبس ده متلبس فبيقول لي انت هتعتبرها اداء لي ولا قضاء سيدنا ابو بكر عليه الرضا صلى حتى كاد الشمس ان تطلع فدي اداء دي ولا قضاء الرد ما قالش ان شاء الله لو طلعت لا وجدنا وقت معلش لا مش تعني الكلام مش بالكومة لأن لو حرف امتناع لامتناع الرد من وجهين الوجه الأول أنه أنهى الصلاة قبل الشمس بدليل قوله لو طلعت لا وجدنا غافلي الرد الثاني أنها حتى لو طلعت نجد في الركعة الثانية واحنا نكتفي بإيقاع ركعة واحدة حتى تكون أداء يعني سيادتك لو أقعت ركعة واحدة تكون أداء مجازية يعني تكون أداء لا إثم فيه فالركعة الثانية لو وقعت والشمس قد طلعت عليك فأنت قد صليت أداء فسيدنا أبو بكر كان بيطول جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الصلاة الفجر بالذات لكنهم جابوا على ذلك وده مما يدل على أن الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام عشان بعض الأخوة اللي بيزرعون البدع لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فعلوا ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترض أن نفعل مثل ما فعل بالضبط بل هو أسس وهم يفعلون مثل ما فعل وغيره هذا ضربت عليه أمثلة كثيرة فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي إلى قرب طلوع الشمس ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أداء مجازيا بأن يبقى ما يفعل ركعة فقط فلو صليت ركعة واحدة سيادتك بسجوديها كده بقت أداء الركعة الثانية والثالثة والرابعة خرجت عن الوقت برضو أداء لأنك أوقعت ركعة كاملة بسجدتيها في الوقت

يبقى ليس قد يكون في أثناء الصلاة الأولى لا حصليها بالفعل لا في وقت الأولى عرفت الحال ولا ما عرفت الحال ايه هو الحال في جامع التقديم اشترط ايه بقى نية ايه في الجامع في الصلاة في الصلاة نفسها وفي جامع التأخير في وقت الأولى عرفت الحال نعم النية هنا حتى لا حتى تصح الصلاة يشترط يعني الشرط يعني الشرط والركن إذا اختل الشرط والركن فقد لم يوجد المشروع احنا قلنا امبارح ان الشرط عليكم ايه إذا علم علم المشروع ما لو إنه كان متعسير ده بيقول لي بيشترط علي النية حتى أفرق بينه وبين المتعدي هو هيتعدي هيتعدى هيبقى الصلاة هيبقى الصلاة مش كاملة يعني هتبقى صلاة قضاء يبقى أنا لا مش صح للجمع ما جمعت كده يعني لا يستطيع جمع مش مخصص الجمع فهذه واحد زي واحد في الإقامة كده راح مأخر الظهر إلى وقت العصر إذا كده عمل إيه كده واحد آخر أخر الصلاة على نفسه لا أن يحصل ما كان في سفر يا اخي ما علاقه الموضوع ده في سفر لكن لا يجمع لانه لم ينوي في وقت الاولى نعم ارفع صوتك فاصل قصير ولا طويل مر علينا أم لو كان فاصلا قصيرا جاز لو فاصل طويل لم يجز فاصل قصير ولا ضبطوه بركعتين خفيفتين بأقل ما يمكن مر علينا أم لكن كيادتك ما كنتش موجود معلش أنا هضربك وبرضه أقولك معلش هضربك وأقولك معلش ولا نية جمع أي في الصلاة الأولى وأما نية جمع في وقت الأولى فهو شرط كما هو ظاهر قال على الصحيح بالثلاثة لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح بالثلاثة على الصحيح يعني في القولين من أقوال الأصحاب على الصحيح الثلاثة أي التي هي الترتيب والموالاة ونية الجمع في الصلاة الأولى ويجوز إلى آخره بدأنا في كلام جديد وهو جمع للمطر الجمع للمطر في الحضر وهذا نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله في كلام المصنف يعني صح متن أبي شجاع والشارح هو ابن قاسم على الهامش يتكلم على الجمعة فيقول فصل وشرائط وجوب الجمعة في سبعة الأشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهذه الشروط أيضا لغير الجمعة في نفس الصلوات والحرية والذكورية وانتهينا من قوله والذكورية وبدأنا في الشرط التالي وهو الصح يعني يشترط لوجوب الجمعة على المكلف أن يكون غير مريض والصحة بعدما انتهى من الكلام على الإسلام والبلوغ والعقل والسرية والذكورية قال والصحة فقال المحشي كان بعد الداخل إنه هو كلام الشيخ البيضاوي قوله والسرية أي الكاملة ليخرج المبعض فلا تجب عليه وإن كان بينه وبين سيده مهايئة ووقعت الجمعة في نوبته وتبين العتق وتبين العتق كالصباح الخمسة بالذكورة فيما يأتي هذه قرأناها في المرة السابقة والذكورية أيضا قرأناها هكذا في بعض النسخ بالياء لمشاكلة السرية وفي بعض النسخ والذكورة بلا ياء وهي الأفضح والمراد الذكورة يقينا ليخرج الخمسة فلا تجب عليه هي الجمعة نعم إن اتضح للذكورة إن اتضح هذا الخمسة للذكورة صار واضحا قبل فعلها قبل أن تقام الجمعة وجبت عليه إن تمكن منها ولو بعد فعل الظهر وإلا وجب عليه الظهر ولا يكفيه الظهر الأول إن كان فعله قبل فوات الجمعة هذا انتهينا منه في المرة الثانية ثم قال قوله والصحة

والحرية والجذورية والصحة والانتظام شرائط الصحة هذه، هيبدأ بقى في سلبي شرط شرط، إذا لم يكن مسلما، إذا لم يكن بالغا، إذا لم يكن عاقلا، إذا لم يكن حرا، إذا لم يكن ذكرا، إذا لم يكن مستوطنا، إذا لم يكن صحيحا، هذا يكون مخالفة. على نشر النشر المرتب يعني على التركيب، على التركيب، فالأول للأول، الثاني للثاني، والثالث للثالث، والرابع للرابع، وهكذا. هذا يسمى للنشر النشر المرتب، وهو من صحات البلاغة. تسريع على مفهوم يعني على مفهوم مخالفة، على مفهوم القيود السبعة على النشر والنشر المرتب، السبعة اللي هم الشرائط السبعة. فلا تجب جمع على كافر، قوله على كافر أي لا تجب عليه وجوب مطالبة منا نحن المسلمين، نحن المسلمون، نحن المسلمين، لا نطالبه، لا نقول له يا كافر قم فصل الجمعة. فلا ينافي أن لا تجب عليه وجوب عقاب من الله، إذا هو في يوم القيامة سيعاقب على شيئين، سيعاقب على تركه الإسلام وسيعاقب على تركه وروع الإسلام، يبقى يعاقب مرتين، يعاقب على الإجمال من المسلم، ويعاقب على التقصير أنه لم يصلي ولم يحج ولم يزكي ولم يقم ولم يؤدي واجبات الإسلام. هذا يدل الشافعية عليه بقوله تعالى، بمثل قوله تعالى في سورة الزخرف في سورة السلسلة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين عذاب شديد، أو ويل درك من دركات جهنم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الشريعة تلومهم على عدم إيتاء الزكاة، ولهذه مثل مثلا سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر ليست لوساط المسلمين، وساط المسلمين لا تكون سقر، سقر هذه درجة شديدة السفل في جهنم والعياذ بالله، لا يدخلها المسلمون العصاة، المسلمون العصاة والعياذ بالله يدخلون جهنم، يتطهرون فيها ثم يخرجون إلى الجنة، لكن ما يكون في أعلى جهنم يعني لعذاب قليل، أما سقر وهي عذاب شديد في قعر جهنم والعياذ بالله لا يدخلها إلا الكفار. فلما دخلوا ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم، ما جعلكم في عداد المعذبين في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فهم يعذبون على فروع الإسلام التي تركوها. ولذلك فصلت الشافعية إلى أن الكافر يعذب على فروع الشريعة، لأنه مطالب بفروع الشريعة، والمطالبة ليس معناها أننا نقول له قم فصلي، لا، نقول له أسلم ثم صلي، لأنها لا تصح منكر. مثلا في الأمر المعروف النهي عن المنكر والحسبة، يخرج المحتسب ومن كلفه السلطان أو الوالي بالأمر المعروف النهي عن المنكر، يقول له اشف الأسواق وانظر مثلا من لا يكلم المسلمين فانصحه ونبهه أو خذه إلى الشرطة. فلا يقول هذا لكافر، مثل معاهد أو من دخل بلاد المسلمين كافر، فلا يطالبه المحتسب، لا يطالبه بالصلاة لأنه ليس من أهلها، لكن يطالب المسلمين أو ذمي ذمي من أهل البلاد وهو في عقد ذمة بينه وبين المسلمين، لا يطالبه المحتسب لأن يكون مسلم لأنه كافر. أي لا تجب عليه وجوب مطالبة منا، كما مثلنا أن المحتسب مثلا لا يطالبه، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب من الله، وجوب من وجوب مش وجوب مطالبة منا ولكن وجوب عقاب من الله سبحانه وتعالى. فالمنفي عنه إنما هو وجوب المطالبة منا في الدنيا لا وجوب العقاب عليه في الدار الآخرة. على كافر أصلي، قوله أصلي خرج المرتد، فتجب عليه وجوب مطالبة بحيث نقول له أسلم وطيب. المرتد واحد مرتد والعياذ بالله في بلاد المسلمين، حكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ده من الرجال يعني. المرأة تحبس يعني، فيها خلاف، بعضهم قال تقتل بعضهم قال لا تحبس، لا تقتل، لم تحبس حتى هذا المرتد سجن وهو في فترة استشارة 3 أيام قد تمتد بأمر الحاكم لضرب المعجرة. استشارة دي 3 أيام لابد أن نقول له كن فصلي ومرتد العرض بالله كن فصلي لأنه كان مسلما كان مسلما وهو الذي نكث نفسه والعياذ بالله. فلا بد أن نطالبه في كل صلاة كن فصلي كن فصلي كن فصلي بخلاف الزني بخلاف الكافر الأصل الذي دخل بلادنا لعقد أمان أو عقد معاهدة أو غير ذلك مر في بلادنا للوصول إلى بلاد أخرى فإذا رآه المسلمون لا يقولون له كن فصلي ولا يعاقبونه على تركه الصلاة. المرتد لا، المرتد لأنه كان مسلما وقد نكث نفسه ونكث فطرته فيقال له كن فصلي. يبقى بخلاف المتأخر لما قال بقى كافر أصلي كافر أصلي خرج المرتد، يعني المرتد يطالب بالجمعة خرج المرتد فتجب عليه هي الجمعة فتجب الفعل ضمير تقدير فيها أولى الجمعة فتجب الجمعة عليه وجوب مطالبة. أما الكافر الأصلي تجب عليه وجوب عقاب من الله عز وجل لا تجب وجوب مطالبة من المسلم. كيف تجب على المرتد وجوب مطالبة؟ قال بحيث هذه الحيثية يعني بحيث نقول له ضمير يعود على المرتد حيث نقول للمرتد أسلم وصلي وإلا فلا تنعقل به ولا تصح منه ما دام على حاله. يعني هي لا لو كان موجودا من ضمن 40 لا تنعقل به ولو صلى وهو مرتد حال الردة لا تصح منه لأنه لا تصح إلا من مسلم النية لا تكون وليس من أهل النية أصلا أهل النية المسلمون ولا ليس من أهل النية الكافر ولا المرتد. لو صلى على حال ارتداده والعياذ بالله لا تصح منه. بخلاف الصبي، الصبي ليس من أهل الصلاة الجمعة ولكنه لو صلى تصح منه. المرأة ليست من أهل الجمعة ولو صلت تصح منها. المريض والمسافر ليس من أهل الجمعة ولو صليا لصح منه. المرتد رغم أنها واجبة عليه لكن لا لو صح لو صلى لا تصح منه. لو كان من 40 لا تنعقد به الجمعة. نحن عندنا الشافعية لابد من صلاة 40 حتى يقوموا لصلاة الجمعة. فلو صلى المرتد حال ردته لا تقبل. ما الذي تريده من المرتد؟ نريد أن نطالبه بالإسلام ثم صلاة الجمعة إذا يجوز العقاب يجوز العقاب المطالبة أن تقول له قم فصلي الاصطلاح ده تفهمه على هذا مش المطالبة يعني أقول له لو لم تصلي عوقبت مش ذاك اسمها مطالبة. مطالبة يعني أن تقول له قم فصلي أمر على المسلم في أثناء الجمعة لماذا لا تصلي الجمعة وقد أقيمت الصلاة هذه مطالبة أطالبه بصلاة الجمعة. المطالبة لا تفسرها كما يحمل لك مطالبة معناها مطالبة بإقامة الجمعة. المسلم ولا الكافر؟ الكافر المرتد إذا لم يفعلها سيعاقب في الآخرة. المطالبة يعني كن فصلي. أنا الآن بمر في الأسواق أنا مرتد يعني إيه أنا أول بأصل على المنكر بإذن الله مررت في الأسواق وجدت مسلما وجدت كافرا أصليا وجدت مرتدا ماذا ما هي ما هو تصرفي مع هؤلاء الثلاثة؟ المسلم قل له كن فصلي إذا تصلي المسلم في الجمعة أو على وجه الجمعة على وجه الكافر الأصلي لا أكلمه أصلا أنظر في بطاقتي أجلك مستأمن معاهد ذمي لا أفكر لا أكلمه أصلا. الثالث المرتد أقول له أنت ما الذي جعلك خارج من أسواق كذا؟ أنت حقك السجن من السجن وأنا في طريق أخذ من يده إلى السجن أو على السجن يقول لي أنا مرتد أقام في الناس في البطاقة مرتد لكن أنا عرفت أنه مرتد والآن مرتد والعياذ بالله تعالى معي حكم السجن حتى يرتد. وانا في هو في يدي كده اقول له رسول اقول له تأسلم وصلي ونبته صلاة الجمعة عن طريق المسلم صلوش مختلف مع الثلاثة ازاي المسلم اقول له صلي وصلي الصلاة الكافر لا اقول له اصلا صلي ولكنه مخاطب بالاسلام ومن ضمن الاسلام فروع الاسلام ايه يعني بلاش تسلم الصلاحات بقى وجود مطالبة عن مطالبة الصلاة تعلمهم بما تشاء بعد ما تعلمهم بشتون في واحد حقيقة حقيقة انت في واحد كافر يقول له كن فصلي لكن ايش لا الله يلحظ ان الله اترك الكفر فلما يترك الكفر تأتي له بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصى المسلمين عندما ذهبوا ليعلموا غيرهم فقال له كل علمه انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان شهدوا بذلك او من فعلوا ذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليله فان هم فعلوا ذلك او استجابوا لك في ذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس شهرا يكون من كل سنه فان هم فعلوا ذلك فبدا معهم في تدريب اول استخرجهم من الكفر الى الايمان ثم ادخلهم في فروع الاسلام المختلفه عن حسب الاهميات وتكرارها أذكر في اليوم والليلة كان أذكر في السنة أذكر في السنة والحد في ذلك مصطلح المطالب يعني كون خطر كافر الأصلي يعني الذي لم يكن مسلما قبل كلمة كافر الأصلي يعني لم يكن مسلما قبل ذلك كان ذميا ومثلنا بالذمي ومثلنا بالمعاهد الأول المسلم الذي جاء في بلادنا لغرض مولاه هل يطالب الكافر بالفروع ولا لا يطالب بالفروع الشافعي يقول انه مطالب بالفروع ولا الشافعي يقول انه مطالب بالفروع الاسلام وغير الشافعي يقول انه غير مطالب بالفروع ما فروعه كثره العقاب في الاسلام بعضهم قال الثلاث لطف أخذ القول والطبيب قوله والطبيب يعني لا تجب الجمعة على كافر فهنا أن الكافر الأصل بالعبد الله والطبيب لأن لا تجب على الطبيب أي ولو مميزا وإن صحت من المميز يبقى عندنا الطبيب مميز أو غير مميز مميز يعني يستطيع أن يفهم ما ينفعه مما يضره أو ده تفسير مميز تفسير آخر أنه يفهم يميز بين المرأة الجميلة وغير الجميلة أو ما يميز المرأة غير المميزة يعني لا يفهم شيئا من هذه الأشياء رغم أنه لم يركب فيه الشكوى الشهوة بعد إلا أنه استطاع أن يميز بين المرأة في محاسنها من غير المحاسن تفسير آخر للتمييز يعني تفسير ثالث التمييز قالوا من يستطيع أن يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا يسمى بالمميز المميز ليس يكون من معينة ولكن الغالب 7 سنوات وهذا يختلف من بلد إلى أخرى من زمن إلى آخر بحسب النضج الذي يكون عليه أو الجد فالطبيب غير المميز لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه يعني لو صلى خلاص من غير تصح أما المميز لا تجب عليه وتصح منه ان صلاها على شروط واجبه يقول هنا والصبي يعني لا تجب على الصبي ولو مميزا يعني ولو كان مميزا لا تجب عليه لا تجب الا بالبلوغ لان الشرط البلوغ، راتب الجمعة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ. إذا غير البالغ لا تجب عليه، لكن الصبي المميز لو صلى الجمعة صح ما دامت فيها الشروط، ولا كالمرأة لا تجب عليها وإن صلى صح من كانت متوفية الشروط. واضح؟ نعم. كل عامة يعني كل أبناء المسجد عامة لا يشترط أن يكون أطفال الجدة يكونون مسجد رسول الله.